يا رب قلبي قد بدلت من الوراء ليس غيرك ما حييت ببالي يا رب قلبي قد غزلت من ليس غيرك ما حييت ببالي فاجعل هداك شريعتي وذريعتي واجعل جنودك لي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله من الناس الصلاة خير من النار.